الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، وسبحان الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أكرم به عبدًا سيدًا وأعظم به حبيبًا مؤيدًا، فما أزكاه أصلًا ومحتدًا وأطهره مضجعًا ومولدًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما ليل سجى وصبح بدا، صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله بصدق الانقياد، فتقواه أفضل زاد وخير ما يستفاد، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أيها المسلمون، ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الشر والمنكر، يخذله عن الحق ويصرفه عنه، ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه، ولا يألو جهدا في صده ورده عن طاعة ربه. فإذا سهى العبد وغفل جثى ووسوس، فإذا ذكر الله العبد كف وخنس. والوسوسة صنعة إبليس، وشغله وطريقته لإضلال بني آدم، يرمي بها من أطاعه في الشكوك والأوهام والظنون، ويقذفه في الهواجس والخيالات، ويرديه في حالة من الاضطراب والارتياب، ويدفعه إلى التكلف والتشدد والتنطع والغلو والزيادة على القدر المشروع. ولا حيلة في شيطان الجن إذا وسوس ولبس إلا الاستعاذة بالله منه، فإذا استعاذ العبد بربه ولجأ إليه كفه عنه ورد كيده، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها المسلمون، ومن كيده ووسوسته ما يلقيه من التشكيك والتضليل في كيفية الخلق والبعث والاستواء والعرش وغيرها من قضايا الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. أخرجه مسلم. وعند أحمد من حديث ابن عباس: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وساوس شيطانية لا يجوز الاسترسال معها ولا الإصغاء إليها، لأن الشيطان لا ينتهي من وسوسته حتى يفضي بالمرء إلى الحيرة والشتات. فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله في دفعها، ويبادر إلى قطعها، ويوقن أنها من الشيطان، ليفسد عليه دينه وعقله،

اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد بشير الرحمة والثواب ونذير السطوة والعقاب الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم وارض عن جميع الآل والأصحاب وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا كريم يا وهاب. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وأصلح له بطانته، ووفق نائبه لما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وادفع عنا شر الكائدين، ومكر الماكرين، وعدوان المعتدين عنا وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، اللهم أعد الأمن والاستقرار على ربوع العراق يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أنت المدعو بكل لسان، المقصود في كل آن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، وحيا ربيعا، وجدا مطبقا، غدقا مغدقا مونقا، هنيئا مريئا مريعا، مرتعا مربعا، سائلا مسبلا مجللا، دائما ضرورا، نافعا غير ضار، عاجلا غير رائف. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، وأنزل علينا في أرضنا سكنها. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم جد علينا برحمتك، وتفضل علينا بغيثك ورزقك وامتنانك. اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.